ليالي وراء بعض يحدث هذا، من يحدث له هذا؟ في الليلة الرابعة رأى رؤيا في المنام احفر زمزم. قال ما زمزم؟ فناداه المنادي ما ذهب؟ قال لا تنزف ابدا ولا ترم، تسقي الحديد الاعظم وهي بين الربت والدم، عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب، عرف أنه مطلوب منا أن يحفر زمزم. زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون أين هي، ولا يعقل أن يحفروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها. فجاءته الإشارات وما كان عنده ولد يستطيع أن يحميه ويدافع عنه إلا الحارث، فأخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم، وبدأ يبحث عن العلامات، يبحث عن العلامات بين الرفض والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فبدأ يبحث يشوف أي علامات، ما في علامات. بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف. إساف ونائلة ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي، الصنمين اللي كانوا عند الكعبة، فذبحوا عند إساف فنزل الدم، ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري، ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرف. الرف هي مع الدابة، فعرف أن هذا الدم ومكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرف، ما بين هذا وهذا زمزم، بين هالمكانين، لكن مكان كبير ما زال المسافة كبيرة شي يحفرها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل، لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو أراد أن يحفرها كلها هي مشقة شديدة. بينما هو كذلك إذ نزل الغراب على جناحه، الغراب أسود على جناحه ريش أبيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الأعصم، غراب فيه بياض. فأخذ ينقر في الأرض قرب قرية النمل، فعرف أن هذا هو المكان المقصود، فجاء يحفر، بدأ يحفر في هذا المكان. فقامت له قريش على والله وين يحفر؟ ما بين إساف ونائلة. قالت والله ما ندعك تحفر عند الكعبة. فقال للحارث صدهم عني شغلهم. قاموا ينقصون الحارث يريدون يمنعون أبوه أن يحفر، عبد المطلب شغال بالحفر، وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب، وعبد المطلب يحفر، فضرب في الأرض فإذا طي البئر، الحجارة اللي يحطونها حول البئر، طي البئر يسمونها، أصابها. فقال الله أكبر، فعرفوا أنه وجد بغيته. قالوا ما تحفر؟ قال زمزم. حفر حفر فعلا وجد زمزم. قالوا نحن شركائك. شركائي وين؟ هذا اللي حفرته، كيف تكون شركائي؟ فأصرت قريش شرف الدهر هذا، ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين، الآن ما عند الكعبة وزمزم، أي شرف هذا؟ فأصر عبد المطلب قال الماء لي، وأصرت قريش إلا أن تشاركه، حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون. فقالوا نحكم. قالوا من نحكم؟ قالوا نحكم كاهنة بني سعد. فاتفقوا على الكاهنة يحكمون الكاهن في يثرب. فذهبوا الى الكاهنة فاذا هي قد سافرت الى خيبر، فراحوا سفر وراها الى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب واصحابه، والباقين ما عندهم الا قليل من الماء، حتى كان عبد المطلب واصحابه يهلكون. قالوا لاصحابهم الثانيين اعطونا ماء، قالوا لا ما يكفينا، نريد ان نعيش. شاور عبد المطلب واصحابه قالوا خلاص الهلاك، ايش الراي؟ فقال لهم الراي عندي ان خلاص ما دام الموت جاينا جاينا نحفر قبورنا، فاذا متنا كل واحد مات يبطنون الاخرين، فعلى الاقل يبقى واحد لا يبتن، احسن ما كلنا ما نبتن. قالوا نعم الرأي. الاخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم يستمرون. حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء في صحراء فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية فكر عبد المطلب، قال والله ما هذا برأي، هذا عجز نقعد مكاننا الى ان نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء. فعزموا على البحث مرة اخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قايم ضرب الارض فنزع منها شوية ماء، فاخذوا يسقون منه ما كفاهم وطاب، فنادوا جماعاتهم قالوا تعالوا شربوا، فقالوا والله الذي اسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي اسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا انها اشارة ان الله يشهد ان زمزم له، فاقروا بان زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وابناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الاولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6 بنات، فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلموا. أما الذين ما أدركوا الإسلام ماتوا قبل الإسلام، فعبد الله عم النبي أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وبرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بإضافة إلى الحال. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبر، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر 9 أعمام، وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه، شعر بالضعف، شعر أنه ضعيف ما عنده إلا ولد واحد، فلما أقرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لأذبحن أحدهم. شوف النذر، لأن شعر بالضعف، فقال ان صارت عندي العزة اتخلص من واحد منهم حتى اظهر عزتي. وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم اصغرهم وكان احبهم اليه، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الان اراد ان يفي بنذره، فذهب الى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح، وكانوا لأن يضربونه بالأقداح فيسمونها الأزلام أيضا، فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها، يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، اي واحد الا عبد الله احبهم اليه.